يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يمكن كتير مننا بيشتكي مر الشكوى من موضوع الكسل، يقول لك معرفش بلاقي نفسي كده متكتف، ببقى ناوي أعمل حاجات كتير قوي لكن بمشي سطرين ثلاثة وقف محلك سر، ببقى ناوي والله وبيبقى عندي عزيمة ان انا اعمل اعمال طيبة جدا لكن بقف. ليه بقى؟ ما اعرفش بكسل كده وبتهمد. عارفين جو رمضان اول 3 4 5 ليالي، يلا يا جماعة لنورينا الله ما نصنع، فتحت ابواب الجنة لم يغلق منها باب، غلقت ابواب النار لا يفتح منها باب، يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر، يلا المساجد مليانة، يلا هنحافظ الايام دي ان شاء الله صيام في النهار وقيام في الليل و و و و وبعدين تلاقي السخونية دي بردت كده وتلاقي كل واحد يرجع لمألوفاته من تاني ويبتدي الموضوع يبقى اعتيادي ويحصل اللخبطة، وبص تلاقي المساجد اللي كانت الصفوف مليانة فيها بدأت تقل شوية وشوية. ايه يا عم ما جيتش ليه؟ اصلي فصلي كسلت، صليت جنب البيت بأي حاجة، أصل الراجل ده طول شويتين وكان ورايا مشوار، أصل أصل أصل أصل، وتلاقي الواحد هبط كده. أيوة داء الكسل، داء التهميد، أتصرف فيه إزاي؟ أعمل إيه علشان ربنا يحفظني من شر هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا نتحرى صباح مساء أن ندعو الله عز وجل بأن يعذنا من شر الكسل. كان يقول صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، على فكرة في رواية تانية وسوء الكبر مرض الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. فكان يستعيذ بالله من شر الكسل، وكان يستعيذ في دعاء تاني برضو من أمر الكسل، يعني بيكرر صلى الله عليه وسلم ويلح على الله عز وجل بأنه الإنسان يعاذ من شر الكسل. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كان يستعيذ بالله مرتين من شر الكسل. فهنا بقى لازم وقفة، موضوع الكسل ده ازاي نخرج من نطاق خدمة الكسل، ازاي ربنا يحفظنا من شر الكسل. اول حاجة ان اي حد مننا يبقى عارف ان الكسل ده صفة مذمومة جدا، لان ربنا لما وصف حد بالكسل في القرآن كان المنافقين عياذا بالله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وجعل صفة التبطيء وصفة التهميد دي من صفات هؤلاء، عشان كده قال وإن منكم لمن ليبطئن. فاللي بيتق الرجل الواحد واللي بيكسل الواحد، درجة ان سيدنا ابن عباس كان يقول اني لأكره، الكلمة دي ما بحبهاش ابدا، اني لأكره ان يقول الرجل اني كسلان، ده شغل تنبلة السلطان، ده مش شغل المؤمنين، ما ينفعش مؤمن يقول انا كسلان. عارفين ليه؟ لان كلمة الكسل دي مؤداها انا مش عايز. يا نهار ابيض، يعني لا حضرتك انا كنت عايز بس يعني حصل ظروف. لا لا لا، اللي عنده فعلا عزيمة على الرشد، اللي عنده فعلا الهمة، اللي عنده فعلا الرغبة الصادقة، مفيش حاجة اسمها كسل. وهنا اضرب لكم مثل وبيضربوه في موضوع التحفيز. يجي يقول لك ايه، لو دلوقتي عملنا مسابقة على البرنامج وقلنا مثلا هنعمل مسابقة سؤال على كل حلقة، والجايزة هتكون مثلا عمرة من اللي هي النهاردة بألوف مؤلفة، او هندي الواحد النهارده جايزه وبالدولار يا عم بقى اللي الناس محيرهم ده، ها هتلاقي الموضوع عامل ازاي. تلاقي بقى الواحد ايه بجد يعني رقم كده يفتح النفس وحاجه كده تخلي الواحد يئب على وش الدنيا، هتلاقي مش هينام. مفيش حاجه اسمها كسل، كسل مين يا عم، ده الجايزه عظيمه. ايوه. طب لو جيت قلت لكم بقى ايه رأيكم يا جماعة هنعمل المسابقة، والمسابقة دي عايز كل الناس تشارك فيها، والجايزة الاولى 5 جنيه. يا عم تاخدهم وتسكت؟ ايه يا عم 5 جنيه ولا بتاعت ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ ليه؟ مفيش حافز. لما يبقى في حافز بقى مفيش كسل. يبقى ساعتها على طول لو انا كسلان يبقى انا لازم اولد الحوافز والدوافع. لازم اولد الكلام ده بايه؟ بحاجة اسمها فن الاحتساب. هو يا جماعة درس رمضان اصلا، والمعنى الاساسي اللي ألح علينا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ثمرات رمضان كان ايه غير ايمانا واحتسابا؟ يعني الصيام اللي هو اعظم الاعمال، العمل الفذ اللي في رمضان، والقيام وشهود ليلة القدر وقيام ليلة القدر، كل مرة يقول ايمانا واحتسابا، ايمانا واحتسابا. عشان ايه؟ فن الاحتساب ده هو اللي بيولد عندي الدوافع. فلما يبقى عندي دافعية، حاجة بتدفعني، حاجة بتحفزني، حاجة بتشجعني، كسل مين يا عم؟ فعشان كده انا محتاج فعلا اعلن الحرب على الكسل. احنا محتاجين فعلا ان الكسل ده يبقى شيء مبغوض عندنا جدا. يبقى دايما الواحد يعني لما يقعد يتمطع كده ويقول ما كسلان، دي مش حاجة الواحد يقول مريح يعني، الواحد يعني ما يريح له شوية، يعتبر ان الكلام ده مش شغل المؤمنين. المؤمنين ما عندهمش الكلام ده. المؤمنين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم ان هممهم كالثريا. في ناس كده همتهم في السماء، اصحاب علو الهمة. اللي عنده كده الهمة العظيمة دي، اللي شايف قدامه سلعة الله الغالية، ده يكسل ازاي؟ فساعتها لا للكسل، ساعتها النشاط. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الكلمة دي اللي هي كلمة النشاط، اللي هي عكس الكسل، في حديث العقد الثلاثة. لما اتكلمنا اصلا عن قهر الشيطان بالذكر، قلنا لحضراتكم ان الشيطان يعقد على رأس الإنسان 3 عقد، عليك نوم طويل فارقد. ففي آخر الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الواحد لو ذكر الله عز وجل وتوضأ وقام فصلى يصبح نشيطا، يبقى عنده نشاط كده. والعكس يصبح خبيث النفس كسلان. يبقى على طول الكسل على طول قرين وجود الشيطان. يبقى اي حد يلاقي الاعراض دي، وقلت لحضراتكم لما نيجي نتحصن، لما تحس بتكتيفة، لما تحس بصداع مش عارف هو جاي منين، لما تلاقي نفسك قاعد على السرير بتتلوى ولا عارف تقوم ولا عارف انك تنام، وقاعد كده والسلام عايز انام مش عارف، وعايز اقوم مش قادر، طب ايه النظام؟ على طول تتحصن، تقعد تقرأ المعوذات، تقرأ آية الكرسي، تستغفر كثيرة، هتلاقي الدنيا غير خالص. هتلاقي بقى جسمك فك كده، وتلاقي الموضوع بقى شيء تاني، تقوم وتقضي حاجاتك من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. فدايما يا جماعة افقهوا هذا الأمر، الكسل ده ايه أسبابه؟ عدم الدافعية. ان الشيطان بيلعب معانا لعبة خطيرة جدا في انه ينسينا النوايا وينسينا الحوافز ويخلينا للأسف الشديد طول الوقت اصلا همدانين عليك نوم طويل فارقد. الحاجة التانية انك تبقى عارف ان الكسل قرين للبطنة. قالك ايه؟ البطنة تذهب الفتنة. هي ايه البطنة دي اصلا؟ ان الواحد اصلا يتقل شويتين ثلاثة في الطعام. ابن القيم رحمه الله لما ذكر مفسدات القلب الخمسة قال منها ايه؟ فضول الطعام والمنام، يأكل كتير، ينام كتير، يكسل كتير، يضيع خير كتير، فللأسف الشديد القلب يبقى عطلان. فعشان كده خدوا بالكم يا جماعة، الموضوع خطير قوي، لانه الواحد ممكن يضيع فرص بسبب الكسل. يعني انا النهاردة مثلا يا ايها الطالب في اي مرحلة من مراحل الدراسة، كسل يذاكر، اتركمت عليه اصلا المعلومات، جه في الاخر حاول ان هو يلم الموضوع فخلاص المستوى بقى مش جايب، فجاب تقدير مش اللي هو، فللأسف الشديد بسبب انه كسل يفتح النهاردة الكتاب، وكسل انه يراجع المعلومة، وكسل، ضاعت منه للأسف خيرات كان ممكن النهاردة الطالب بتاع الثانوية ده كان يجيب مجموع أفضل، دخل في كلية أفضل، كان يبقى مستقبله أحسن. كسل إنه يقدم ورقه في الشركة الفلانية، كسل إنه يروح أصلا في الخير ده أو في العمل الصالح ده اللي كان لو عمله كان مثلا قضى حاجة مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، فكسل يروح المشوار اللي هيقضي فيه حاجة المسلم فبقى عرضة للآفات والهلكات، وممكن للأسف الشديد تبص تلاقيه مرة واحدة كده يقول لك فلان الفلاني عمل حادثة وجرى وكذا وكذا. عارف لو كان قضى حاجة المسلم كان وقي، ده يقينا، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فالموضوع كله كان ايه؟ كسل. كلمة كسل دي خطيرة، كلمة لازم نعتبرها اصلا غير داخلة في قاموس مسلم. المسلم همته زي ما قلنا معلقة بالعلي الاعلى المتعال. همته المسلم زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف اهل الايمان فقال وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، عالي الهمة، زي ما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا اهل همم، تلاقيه بقى في العبادة ايه، في طلب العلم ايه، في الدعوة الى الله ايه، في الجهاد في سبيل الله ايه، همم عالية، عشان نفضوا عن انفسهم الكلمة دي من القاموس. انا عايز استفز هممكم، عايز كل واحد منكم فعلا يعيش النهاردة مع اسم الله العلي الاعلى المتعال. كسل مين؟ من هنا ورايح لأرين الله ما اصنع، من هنا ورايح لن يسبقني الى الله احد. كسل مين؟ انا فوتت فرص كتير وضاع مني خير كتير، وما بقاش في العمر وقت ليه الهمدان والكسل، ونقعد محلك سر ونقعد نجري في المكان، كفاية العمر اللي راح، من الآن فصاعدا لأرين الله ما يكون مني من بذل ومن تضحيات ومن جهد وجهاد في سبيله. لما بقى كده وبالحرارة دي واسأل الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه، العزيمة على الرشد أقهر الكسل، لا مجال للكسل. كسل مين؟ من هنا ورايح لازم تبقى النفسية كده، نفسية التحدي، أنا بتحدى نفسي. والمؤمن بيبقى كده اللي هو إيه؟ أنا حاطط لنفسي بيني وبين نفسي أوراد معينة في الذكر، وكل مرة ببقى عايز أتحدى نفسي إن أنا أعمل الأكتر. مثلا في كل العبادات لازم فكرة الترتيب لأوراق الحياة، دي مشكلة كبيرة جدا. احنا ما عندناش فن إدارة الحياة، احنا ما عندناش فن إدارة العبادة، فن إدارة العلم والدعوة. المشكلة دي حياة العبثية وحياة اللا نظام. عارف ربنا سبحانه وتعالى قال ان في مرض خطير للاسف بقى مرضنا، مرض الشيزوفرينيا الايمانيه، مرض الانفصام الايماني، اللي هو مين؟ اللي هو عارف وما بيعملش باي حاجه من اللي هو بيعملها ده خالص، اللي هو عارف حاجات ما بيعملش بيها، اللي هو ايه يتكلم كويس وتلاقي في التطبيق غير، اللي هو اخلاقيات و وتلاقي السلوك غير. المرض ده مرض انفصام. عارف كان حله ايه؟ ان قالوا في سوره الصف لما تقولون ما لا تفعلون، كان حله ايه؟ ان الله يحب الذين يقاتلون، يقاتلون دي تبقى مقتضاها ايه؟ يجاهدون في سبيله، سبيله يبقى ايه؟ باخلاص. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه بقى؟ صفا. هو في حد هيبقى واقف صف من غير نظام، من غير حسن اداره؟ لما ابقى عندي في الدنيا اداره للحياه ابقى حاطط لنفسي اوراد وحاطط لنفسي اشياء وبتحدى نفسي. يعني ايه؟ انا مثلا بقالي فتره كده بستغفر كل يوم مثلا 100 مره، انا عايز اطور الموضوع ده وان شاء الله مثلا هخلي ال 100 مره دول خليهم 200 مره. انا الحمد لله بصوم الاثنين والخميس، بس ان شاء الله هطور نفسي وهحاول ان انا اصوم صيام داود، اصوم يوم وافطر يوم. انا كان بيجي عليا مواسم الخير، شهر الله المحرم، شهر شعبان، الاشهر الحرم، العشر الاول من ذي الحجه، كنت مثلا بصوم صيام معين. انا عايز اعمل السنن المهجورة اللي ما عملتهاش في حياتي. عايز يجي علي شهر شعبان أصوم شعبان كله إلا قليلا، يجي علي شهر الله المحرم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه وكان يصوم فيه صياما كبيرا، أجي وأعمل نفس الأمر. عايز أتحدى نفسي من خلال أوراد معينة أنا حاططها وبحاول كل فترة إني أزيد فيها، عشان لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين. إيه ده؟ إيه ده؟ ألف والسين والتاء دي معناها إيه؟ في ناس طول الوقت طلب القرب وطلب التقدم، وفي ناس تخيلوا تطلب التأخر. هو كده مستأخرين. فمن هنا ورايح ما عندناش أصلا كلمة كسل في قاموسنا. من هنا ورايح رب نعوذ بك من العجز ومن الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يلا تنشطوا كده وعلوا الهمم، ويلا لنرينا الله ما نصنع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً.